بالبلدي كده ومن غير مصطلحات معقدة، أي لعيب في الدنيا مهاجم مدافع خط وسط بيتقيم على أساس حاجة من اتنين، لما بيكون معاه الكورة ولما ما يكونش معاه الكورة. لما بيكون معاه الكورة سعره بيزيد لما بيبقى مدافع عاقل أو مهاجم مجنون، ولما ما يكونش معاه الكورة بنقيمه على أساس حسن توقعه وخلق الفرص لزمايله ولا آخر هذا الكلام. في مصر بقى ممكن نقيم سعر اللاعب على أساس إن مكتوب جنب اسمه مهاجم ومفيش غيره في القائمة قبل ماتش مهم بكام يوم. تقييمه الفني كرم ربنا لما بيرضى عنه، إنسان طيب جدا لدرجة إنه بيضحك في الماتشات وهو بيجري ورا الكورة، ولكن لأنه مش ملاك فجزء الشر اللي فيه تمثل في صفة الطمع والابتزاز كمان والرجوع في كلامه ونكران الجميل. بس الحقيقة هو إنسان طيب. اللي عايز أقوله له بس ياريت ما تنساش فرحتك يوم معرفت إن حد من الزمالك جاي لك عشان تمضي معاه قبل ما تحط لنا رجل على رجل دلوقتي وتعمل لنا فيها حسن كامل. إحنا بنلعب في أفريقيا من إمتى؟ جبنا كام محترف أفريقي؟ طب كام واحد فيهم بقى كان لاعب لفت انتباهنا في بطولة لعبنا فيها فعلا وشفناه في الملعب على الطبيعة مش عن طريق سيليهات وكليبات وسمسرة وعمولات؟ هل تعلم عزيزي الزملكاوي إننا داخلين على بطولة أفريقيا من غير ولا لاعب محترف من أفريقيا؟ وبقايمة ناقصة ما فيهاش إلا مهاجم وحيد ممكن يتقمص ويقلع الفانيلا ويطلع يجري يعيط في الركن في أي لحظة، وباك شمال ملوش بديل، وخط وسط بربع قوته. يا ترى طموحاتنا في بطولة زي دي ممكن تبقى إيه؟ طبعا نتمنى الفوز بالبطولة، بس بصراحة أنا أتمنى استغلال عين حلم طولان في إنه يجيب لنا لاعب أو أكتر من البطولة دي. طولان ممتاز جدا في النقطة دي، وياريت بقى نستغل إمكانيات كل مدرب بيجي لنا في الفترة اللي هيقضيها، أهو يبقى كل مدرب يخدم اللي بعده لحد ما ربنا يكرم ويبقى عندنا فرقة تعلي من طموحاتنا أكتر من كده.